واحد فقط هو الذي يعبد، واحد فقط هو المتصف بكل صفات الألوهية، واحد فقط الذي له الكمال المطلق والذي له السيادة والربوبية على كل ما سواه، الإله المعبود واحد في ذاته ليس فيه تعددية البتة، وليس معه آخر يعبد بجانبه. أنا اقتبست جزء من بداية متن عقيدة مشهور اسمه متن العقيدة الطحاوية نسبة للإمام آخر اسمه الطحاوي يعني، والمتن ده مشهور زي متن العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وله شروحات كثيرة والعلماء بيشرحوها، من ضمن المتون اللي بيعتقد فيها ان هي دي عقيدة أهل السنة والجماعة وهم والعلماء بيشرحوها. بدايتها بيقول: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. وده بداية يعني جزء من بداية سلم الوصول إلى علم الأصول. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أي من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور. كتعليق أولاني بس على جزء العقيدة الطحوية، جزء لطيف إنه هو بيقول نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إنه هو يعني يشكر الله عز وجل إنه على هذه العقيدة بتوفيق الله عز وجل، وإن الله عز وجل هو الذي هدى لهذه العقيدة. والمسلمين بيعتقدوا إن الهداية نوعان: هداية الدلالة، هداية الدلالة وهداية التوفيق. هداية الدلالة هو إني أقول للشخص إيه هو الحق وإيه هو الباطل، واشرح له القرآن واشرح له السنة وبين له الصح والغلط وهكذا، دي هداية الدلالة. هداية التوفيق هو إن الله عز وجل فعلا يوفقه إلى أن يعتقد بهذا الحق ويؤمن به. فلذلك هو يقول نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن لازم كل إنسان يستشعر إن هذه نعمة من الله عز وجل إنه وفقه للعقيدة الصحيحة. إن الله واحد لا شريك له. أنا هبدأ أشرح كده وأنا كاتب كلام مفروض في جزء هتلاقوا فيه الشرح، بس برضو إيه، لو وجدت إن أنت عاوز تكتب حاجة اكتبها لعلها مش مكتوبة في الملزمة. يعني هي الفكر الأساسي في المسألة لما جينا شرحنا قبل كده، احنا قلنا هنقول يعني إيه لا إله إلا الله، فالفكرة كلها أنا عايز أعرف يعني إيه إله، وبعدين عاوز أفهم النفي ده معناه إيه أو فايدته إيه، والحصر ده معناه إيه وفايدته إيه، ولفظ الجلالة الله تعليقات أو كلام عنه. الفكرة الرئيسية الخلافية ما بيننا وما بين المسيحيين هو إن المسيحيين بيعتقدوا إن لفظ الجلالة الله يشمل أكثر من كائن أو أكثر من شخص أو أكثر من بحسب تعبيرهم أقنوم أو أكثر من ذات. يعني لفظ الجلالة الله فيه نوع من أنواع التعددية. دي مسألة لما تيجي تدعو غير المسلم في نقطة في غاية الأهمية، لما هنا كاتب في المتن إيه: إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أي ما يفهم. النوعان اللي يقصده إن هو نوع التوحيد العلمي والعملي، ده النوعين اللي هو يقصده في المتن. وفكرة ان اذ هو من كل الاوامر اعظم يعني اهم شيء في اكثر اهم تكليف للانسان هو الاعتقاد بالتوحيد والتزام التوحيد بالشقين العلمي والعملي. والعملي قلنا هو مبني على الجزء العلمي. اي حاجة تانية في الدين هي مبنية على التوحيد. اي خلل في التوحيد يعني انت مخلد في النار. دي قضية في غاية الأهمية، تكلمنا عنها قبل كده في البداية، وقلنا لذلك العلماء حذروا كثيرا جدا من الشرك، لأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمشكلة كبيرة جدا، وإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا